تقول هذه السائلة: ما نصيحتكم لمن لا يجد بركة في الوقت فتمضي عليه الساعات الطوال ولا ينجز شيئا أو ينجز القليل؟ جعل عدم الإنجاز دليلا على فقد البركة فيه نظر، فليست البركة في الإنجاز فقط، بل قضاء أحدنا ساعات طوال وهو يكرر شيئا مما يحبه الله كتحفظ القرآن الكريم أو الحديث النبوي أو مسائل العلم، هذا كله بركة. فلو قدر أن أحدنا يبقى في حفظ الوجه الواحد ساعتين وثلاث ساعات ويحفظ، ثم يقال له إن ذهاب هذا الوقت دليل على فقد البركة، فيقال هذا ليس صحيحا، فإن ذهاب هذا الوقت في قراءة القرآن وتكرار ما يتحفظ منه هذا من البركة، أن الإنسان يعمر وقته بما يحب الله عز وجل. لكن يبقى أن ينتبه الإنسان إلى ما يدفع به هذا العادة، وهو أن يقول: تمضي علي الساعات الطوال ولا أنجز، ولا يجعل مناط ذلك عدم البركة. عدم البركة علمه عند الله سبحانه وتعالى، وإن وجدت لها علامات، لكن لا يقطع بأن هذا الأمر يكون دائما هو العلامة الدالة على عدم البركة. لكن من العلل التي تعتري كثيرا من الناس أنهم يمضون أوقات طوالا ولا ينجزون شيئا أو ينجزون القليل، ومنشأ ذلك من عدم إحسان سياسة النفس للاستفادة من الوقت، فتجده يشغل نفسه بغير ما يشتغل به، فهو يتحفظ مثلا وجها من القرآن وبين الفينة والفينة يمسك هاتفه وينظر في المكالمات أو في الرسائل أو في غيرها، ولا ينتبه لنفسه، ثم يقول: مضت ساعتان وأنا لم أحفظ شيئا. فالمطلوب من أحدنا أن ينظر في سياسة نفسه في اغتنام الوقت، هذا هو الأمر الأهم، بأن يحرص على جمع قلبه وعلى ترتيب جدوله في هذه المدة الزمنية ماذا ينبغي أن يفعل، وأن يقطع نفسه عن غيرها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.